يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. O you who have believed, when you rise to perform prayer, wash your faces and your forearms to the elbows, and wipe over your heads, and wash your feet to the ankles. And if you are in a state of janaba, then purify yourselves. But if you are ill or on a journey, or one of you comes from the place of relieving himself, or you have contacted women and do not find water, then seek clean earth and wipe over your faces and hands with it. Allah does not intend to make difficulty for you, but He intends to purify you and complete His favor upon you that you may be grateful. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. And remember the favor of Allah upon you and His covenant with which He bound you when you said, "We hear and we obey, and fear Allah. Indeed, Allah is knowing of that within the breasts." يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just, that is nearer to righteousness. And fear Allah. Indeed, Allah is acquainted with what you do. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah has promised those who believe and do righteous deeds that for them there is forgiveness and great reward.